لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، الكلام على الإكراه في أثر الإكراه في سقوط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال النووي رحمه الله في روضة الطالبين: وأعلم أنه لا يسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بأن يخاف منه على نفسه أو ماله، أو يخاف على غيره مفسدة أعظم من مفسدة المنكر الواقع. إذن هنا أمران: أن يخاف على نفسه، ويلتحق بذلك أن يخاف على أهله وولده ونحو ذلك، أو يخاف على غيره مفسدة أعظم حتى ولو لم يكن متعرضا ذلك الغير متعرضا لإكراه. يعني احنا دلوقتي الجملة الأولانية هي اللي بنحتج بيها علشان نتكلم على الإكراه، لأنه ذكر أمرين في سقوط الأمر المعروف والنهي عن المنكر. الأمر الأول الإكراه، الأمر الثاني مفسدة أعظم، خوف مفسدة أعظم. فهو لا شك أن حصول ضرر معتبر شرعا على الإنسان هو مفسدة، وهي في ميزان الشرع مفسدة أعظم من مفسدة ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وذلك أن مفسدة الأمر بالمعروف، مفسدة المنكر، ومفسدة فوات المعروف إنما يتضرر بها في الحقيقة من فعلها، وينتقل الضرر إلى غيره ممن رضي بها وأقرها. وإلا في الأصل أن الإنسان لا يضره عمل غيره. يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فمن فعل المنكر ضر نفسه، وإنما يقع الضرر على غيره من جهة ما ذكرنا، من رضي به ومن أقره. وهذا الأمر إذا انتشر في مكان أو في مجتمع من المجتمعات ضر الجميع، لأنه يفسد عليهم دينهم وأخلاقهم وعبادتهم وغير ذلك لانتشار المنكر في وسطهم. فلا يقال أنه يضرني أن يفعل غيري المنكر إلا إذا كنت مقرا أو راضيا. فأما إذا كان الإنسان غير راض ولا مقر فإن الأصل أنه ينتفي عنه الضرر، لكن الشرع أوجب علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذلك نقول: ما الذي يسقطه؟ الذي يسقطه أن يخاف الإنسان على نفسه ضررا معتبرا، على نفسه أو ماله أو أهله. وهذا الأمر يدل عليه أدلة الإكراه كما ذكرنا. لماذا قلنا أن هذه مفسدة أعظم، أن ورود الضرر على الإنسان مفسدة أعظم؟ لأنه يسعني أن أغير بقلبي شرعا. الله عز وجل قد أذن لنا في أن نكره طالما لم نقدر على التغيير باللسان ولا التغيير باليد. إذن لم يضرني، وإنما ضر مرتكب المنكر ومن وافقه. وأما عقوبة بريء لم يأذن الشرع في معاقبته فهو منكر. عقوبة إنسان إذا حصل، إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، قتل أو ضرب أو عذب أو سجن أو أخذ ماله أو قتل أهله وعياله ونحو ذلك، فهذا ضرر بهذا الإنسان البريء وهو منكر في الشرع. لماذا قلنا هذا منكر أعظم من هذا؟ لأن هذا عقوبة لبريء لا يستحق هذه العقوبة، ومراعاته واجبة، مراعاة حقه واجبة. وأما الذي يرتكب المنكر فضرره على نفسه، فلذلك هو الذي يتضرر به. ضرر البريء في نظر الشرع أعظم من ضرر الفاسق المرتكب المنكر. أن يضر إنسان لأنه ارتكب المعصية، الضرر عليه أشد في الضرر وفي النكار وفي المفسدة لعاقبة البريء. ولذلك نقول مسألة الموازنة عند العلماء جميعا أن وجود الضرر المعتبر في حق الإنسان هو مفسدة أعظم، لأنه كما ذكرنا يسعه أن يكره، يسعه أن يغير بقلبه. فمن ألزمه بما يترتب عليه عقوبة في نفسه أو ماله مع كونه قادر على التغيير بالقلب من غير هذا الضرر، هذه المفسدة، من يكلفه بذلك؟ يكلفه بما لم يدل عليه الشرع بل دل على خلافه، ويكلف بمراعاة خاطر أو بمراعاة حق العاصي مقدما على حق المطيع. اللي بيقول له لا ده انت لازم تعمل ولو اتضربت ولو اتسجنت عشان حق العصاة دول. لو قال حق المجتمع اللي هيفسد، هنقول له المجتمع مش هيفسد طالما ايه، طالما كره الناس. وعلشان كده بنوضح له ان انت الذين يجيبون التغيير باليد او باللسان دون نظر الى اعتبار الضرر الواقع على المحتسب يراعون حقوق العصاة ولا يراعون حقوق الطائعين. قالوا لا ده احنا بندور على المجتمع كله، المجتمع كله ما حدش هيتضر منه طالما كرهوا ليه المنكر، وطالما انهم كلهم سيصيبهم ذلك. الذي يتضرر هو العاصي والراضي بالمعصية والمقر بالمعصية. فلذلك قلنا هذا وجه أهل العلم في أن هذه مفسدة أعظم. أما الجملة الثانية اللي بيقول إلا بأن يخاف منه على نفسه أو يخاف على غيره مفسدة أعظم من مفسدة المنكر الواقع، يعني هذه مسألة أخرى. أن يخاف مفسدة أعظم يمكن أن تتعلق بغيره من ضرر أيضا، يعني لو يقولوا له إذا أنت أمرت بالمعروف ونهى عن المنكر هنقتل الأسير اللي عندنا ده، وهو مش إيه مش مش مش من قرايبه، بحيث نقول ده هذا مختص به، مش ابنه، مش والده، والدته، زوجته. لأن لو قالوا له مثلا هتغتصب زوجتك، حاجة حق متعلق إيه؟ متعلق بيه. هنقتل ابنك، هذا متعلق بيه، ده ضرر عليه وأم في نفسه يعني. أما غيره لو واحد غريب عنه قالوا له هنقتله وهو مسلم، فهذا مفسدة أعظم. وممكن يكون الأمر مفسدة مش متعلقة بالإيه، مش متعلقة بوجود ضرر بل بزيادة المنكر. زي ما ضربنا مثلا إن واحد بيقول منكر الواقع أنه يلمس أجنبية ماسك إيده في إيده، يجي يكلمه يتغاظ يقول له طب بص بقى، طب أنا إيه سأقبلها، طب سأفعل ما هو أشد من ذلك إغاظة له مثلا. هذا الأمر هو والعياذ بالله منكر أعظم، وإن لم يكن إيه، وإن لم يكن بالإضرار بأحد، هم ضروا نفسهم طبعا بلا شك. فهذه الجملة في هذا الباب، وأدلتها أدلة الأولى أدلة اللي هو اعتبار الضرر على الإنسان في نفسه وماله وولده ونحو ذلك من يختص به هو أدلة الإكراه. وأدلة الجزء الثاني هي أدلة مراعاة المصالح المفسد وعدم حب الله عز وجل للمفسدين، وأن من تسبب في إفساد وهو يعلم ويغلب على ظنه أنه يحصل به إفساد فهو مفسد. إذا علم أن هذا الأمر يترتب عليه زيادة في المعاصي وزيادة في الفجور، يقول احنا نعمل لهم ايه، ربنا يعني يعاقبهم ويشد، لا ده انت لا تأمر ولا تنهى إلا بما يقلل الشر. وكذا قال ابن مفلح في الأداب الشرعية. وأطلق القاضي، القاضي ده من الحنابلة من هو، وغيره سقوط السقوط، أطلقوا سقوط الأمر بالمعروف بخوف الضرب والحبس، وأسقطه أيضا بأخذ المال اليسير. قاضي أبو يعلى من علماء الحنابلة بيقول أخذ المال اليسير. بص المسألة دي فيها طرفان وسط. قال ابن مفلح لأن الإكراه، ولأن الإكراه إنما يتحقق بالوعيد، فإن الماضي أي من العقوبة لا يندفع بفعل ما أكره عليه، هو الضرب، الضربة اللي فاتت. هو بيقول له هتقول ولا نضرب تاني؟ الأولانية خلصت، هتروح الضربة دي؟ هيقدر يشيلها؟ لا، ده لازم يكون في حاجة إيه؟ في المستقبل. وإنما يباح الفعل المكره دفعا، إنما يباح الفعل للمكره دفعا لما يتوعد به من العقوبة فيما بعد. فعلى هذا يشترط له أمور، أحدها أن يكون ما هدده فيه ضرر كثير كالقتل والضرب الشديد، فأما السب والشتم فليس بإكراه رواية واحدة. ده نص كلام الغزالي أيضا، لوم فاسق وعتابه وغيبته هيكلموا عليه ويتكلموا ويتفرقوا الكلام ده، هذا عند أحمد رواية واحدة ليس بإكراه. يقول وكذا أخذ المال اليسير والضرب في حق من لا يبالي به، يعني واحد ما بيحسش ماشي كده، أو بقلاش نقول كده الضربة الخفيف ألمها في الضرب، لأن ما فيش حد ما بيحسش إلا بتوع المخدرات يعني واحد مريض مثلا إيه فقد الإحساس بالألم، لكن عشان هيقول لك ده كده بقاش إكراه، ليس بإكراه. لكن أقول أخذ المال يسير، يعني لو ما فعلتش المنكر ده هناخد منك ربع جنيه، ده ممكن يبقى صعب عليهم يلاقوا فك، مش هيلاقوا فك ربع جنيه يعني. ولذلك هذا على الراجح لا يعد إكراها، ولكن إذا لم تفعل هدمنا بيتك. ده طبعا بلا شك الراجل ده هيروح فين، هو صحيح ما ضربوش هو، بس هيهدوا البيت ويكسروا الأساس ويفجروا مثلا الدكان بتاعه، ينهبوا الدكان، يعمل ايه الراجل ده؟ الراجل عنده مثلا بضاعة وذهب ونحو ذلك وأموال هياخدوها كلها، هذا معتبر في الإكراه، يكون إكراه معتبرا. أما المال اليسير فلا، القاضي قال، القاضي أبو يعلى قال يسقط، والإمام أحمد على الراجح أن أخذ المال اليسير لا يعد إكراه. قال ابن قدام ومن شرط الإكراه ثلاثة أمور، الثالث أن يكون مما يستضر به ضررا كثيرا كالقتل والضرب الشديد والقيد والحبس الطويل، يعني ممكن يوقفوا ساعة نص ساعة زي بالظبط كده، حضرتك عشان ملتحي وزوجتك عشان منقبة ممكن يوقفوك في المطار نص ساعة ولا ساعة، تقول خلاص واحد هيحلق لقيته عشان ايه، عشان ده كده لا يسمى حبسا ايه طويلا. في حتة تانية بلاد لو وراح ملتحي يبقى هيخش السجن ما يطلعش الا بعد سنين، ممكن ما يطلعش خالص، فهنا يكون الامر ايه اكراها معتبرا. قال فاما الشتم والسب فليس باكراه رواية واحدة، وكذلك أخذ المال اليسير، ده زي كلام الغزالي. فأما الضرر اليسير فإن كان في حق من لا يبالي به فليس بإكراه، وإن كان في بعض ذوي المرؤات على وجه يكون إخراقا بصاحبه وغضا له وشهرة في حقه فهو كالضرب الكثير في حق غيره، راجل كبير ينزلوه بملابس مثلا الماء البيت النوم ومشوه حافي في الشارع ويحطوا ايديه في القيد، لان القيد لوحده اكراه، بس هو في الحقيقه القيد ده اللي هو اليسير المده ما يعتبرش ايه اكراه معتبر، شيء يسير هيقيده مثلا يعني لحد ما يوصله لغايه العربيه وبعدين يفكه، لكن بخلاف واحد قاعد مخلفه مكتفه خلفي مثلا، احنا مكتفه بين ايديه ورجليه، ده الواحد وده ايه ده مؤلم جدا غايه الالم، او يكتفه ويعلقه على على حاجه من غير ما يضربه، بس هو مجرد التعليقه دي نفسها ايه وليه مألم فظيع كالضرب تماما، او ان يتركه يجوع او يعطش حتى يتألم او يكاد يغشى عليه او يكاد يموت، كل هذه تعتبر ايه اكراها في الحقيقه. يعني هو في اعتبار في النفس، في اعتبار بالمال في المال، وفي اعتبار في الجاه عند ذوي المروءات. قال هو طبعا تعريفات الإكراه الموجودة أسهلها تعريف ابن حجر، هو الإكراه إلزام الغير بما لا يريده. طبعا هتكلمنا على الإكراه الملجئ وإكراه غير الملجئ، هتلاقوا نقول هنا الكلام المنقول من كلام الأصوليين بعضهم بيجعل خوف فوات النفس إكراه ملجئ، والصحيح إن الإكراه الملجئ، وبعضهم بيقول لا ده الإنسان اللي بيصبح كآلة لا يسمى إكراه لأنه غير مكلف، والصحيح إن هو هذا لا يمنع، في إكراه يسقط معه التكليف بالكلية ده الإكراه الملجئ، وفي إكراه لا يسقط معه الإيه التكليف اللي هو غير الملجئ، عشان بيقولوا التكليف شرط القدرة والقدر، والذي إن شاء فعل وإن شاء ترك، وإن كان غير ملجئ كما لو قال إن لم تكفر أو تقتل زيدا وإلا قتلتك، وعلم أو غلب على ظنه أنه لم لا إنه لم إن لم يفعل وإلا قتله، فلا يمتنع معه التكليف، التكليف ده يفضل باقي، عشان كده لا يجوز أن يقتل غيره ولا أن يزني عند من يمنع الزنا. يعني مسألة الإكراه من أهم المسائل في هذا الباب، لأن كثير جدا من الاتجاهات يرى لا بد من مقاومة المنكر ومقاتلة الأعداء مهما حدث، مهما نيل منه ومهما حدث من ضرر وأذى وتعذيب وسجن، فهذا عندهم غير معتبر، ومعنى العجز الوحيد عندهم هو العمى والعرج والمرض ونحو ذلك. في كتاب اللي هو عمدة التيارات الجهادية اللي تسمي نفسها جهادية، يعني كتاب العمدة في إعداد العدة، عبد القادر عبد العزيز ده اسم الحركي بتاع سيد إمام، يبص على ذلك، والضرر هو ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، الضرر الحسي. معلش لما تيجي تفكر كده إن الإنسان الأعرج ما هو يعرف يتحرك، بس الحركة عليه إيه؟ مؤلمة وصعبة، ولكن والمريض ما أنت ممكن تقول المريض لازم يقوم يتحرك، يقوم يتحرك برضه، بس عنده إيه؟ صعوبة بالغة وهيتألم ألم شديد. تخيل أنت بقى إن واحد بيقول له هنقتلك أو هنعذبك ويقول لا ده مش معتبر. المعتبر يعني الضرر المعتبر ده الضرر في الألم اللي في المرض أهون من الضرر الألم اللي في الإيه؟ اللي في التعذيب. مثلا والحبس الطويل، الحبس الطويل ده اللي يقعدوا سنتين ثلاثة أربعة 15 20 يقول لك لا مش مهم. إزاي؟ هذا إذا غلب على الظن. طب يقول لك إحنا نعرف منين؟ ما يمكن ما يحصلوش. وهلا احنا الكلام ده مبني على غلبه الايه الظن بتكرار الامر وجريان العاده به، حاجه كل ما تحصل الامر ده بيتكون لدى الناس يعني بالتكرار، زي بالظبط لغايه ما الناس كلها على فكره يعني لازم في الاخر بتقر ان يعني على سبيل المثال المظاهرات، الناس دي بتطلع مظاهرات ليه؟ من كتر ما اي واحد يطلع مظاهره ايه يتاخد ويتعمل له قضيه وتلفها، مش مظاهرات بس ده بيتلفها له قضيه سلاح وتنظيم وارهابي لغايه ما يخش ياخد له 15 سنه 20 سنه 10 سنين. فعشان كده الناس تقعد تقول لهم اطلعوا مظاهرات اطلعوا مظاهرات، هيقول لك مش هطلع مظاهرات ليه؟ واقع الحال ان هم ادركوا ان هذا الامر يترتب عليه ذلك الايه الضرر. والناس اللي قالت الكلام ده والفت الكتب دي لما دخلت السجن طلعت الكلام بتاع الإكراه، وهو جوه السجن شايف الوضع مختلف، عشان كده عملوا ما يسمى بالمراجعات. لكن الحقيقة ان هي كان امر شديد الايه، شديد الضرر. لذلك هذه الاتجاهات التي ترى الصدام دون اعتبار لنتائج الصدام، ومن يرفض ذلك يبقى جبان ويبقى خائن ويبقى عميل ونحو ذلك، كل ده مخالف لأدلة الشريعة. طب يقول لك احنا لو كنا نعمل هنغلب وهننتصر، الامر ده مبني على غلبة الظن، ما تعملش اوهام، لابد ان يكون مآلات الامور. هنعرف منين مآلات؟ نعرفها بجريان العادة، بان انت تقيس قوتك وقوة ايه المخالف لك الذي تدخل معه في الصدام، سواء كان كافر. فانت برضو لما تيجي تقول زي ما كانوا الاخوة قالوا زمان على القدس رايحين شهداء بالملايين، انت فكرك بقى ان اليهود مش هيستعملوا الاسلحة اللي معاهم عشان حقوق الانسان وعشان ضرب المدنيين مثلا؟ يقول لك لا، المدنيين دول مش هضربوهم. ليه؟ ايه اللي يحصل يعني لما يموت لك، لما يموت الملايين دي علشان يمنع ان انت تخش جوه حدود البلد بالملايين اللي بتتكلم عليه؟ طب ده الكلام ده كان نابع من ايه؟ ان ايه وهم عنده الموضوع ده كان في ساعتها، اللي يقول عليه وهم يبقى ايه، يبقى مخذل ويبقى خاء جبان. ولكن لا شك عند اي عاقل ان قوة اليهود دلوقتي، ودي مجربة من كتر ما بيعملوا غزة مثلا، ان هم لا يتورعوا عن قتل هؤلاء. يبقى انا اتوقع فعلا ان هو لو عدى هيبقى ايه، هيتقتل. هقول غلبة الظن جت منين؟ ده انا اقول، ده انا متأكد ان لما يجي عندي الحدود هيتضرب بالنار يقينا، وان هو يعني نسبة انه يعدي دي 1%. جريان العادة بحصول هذا الشيء، لان البعض كان دائما يقول له، طب البعض يعني القضية دي موجودة عند الكثيرين، لكن يعني ادراكها يعني من يفكر فيها لما تصبح واضحة جلية للعيان، عندها سيقر الجميع بان هذا هو ليه، وان هذا هو الحق شرعا وعقلا. الشرع بقى دل لذلك انهم مش عارفينه، أدت إلى كل ما جرى من أنواع الفتن في الحركة الإسلامية المعاصرة، من أيام أحداث حماة، من أحداث الاغتيالات اللي تمت في الأربعينات، من أحداث 54 و65 و81، وكل الأحداث اللي جرت، وكل الصدمات اللي جرت، لأنها مش مبنية على تقدير مآلات الأمور، معرفة ما وكذلك قضية القدرة والعجز المعنوي اللي هو مبني عليه في قضية الإكراه. فلأجل هذا حصل الخلل الذي حدث لكثير من أبناء الحركة الإسلامية. نرجع ونقول تاني كلام النووي، كلام ابن مفلح، قال بخوف الضرب والحبس. ما قالوا بخوف الضرب والحبس، كان في زمان كان عملوا مذكرة في الرد على الكلام اللي احنا كنا بنتكلمه، جماعة الإسلامية، كان الدكتور عبد الأخر حماد نزل كذا يعني ردود رد، يعني كان هو في ألمانيا ساعتها. طبعا لما جينا الحمد لله بقى الدكتور عبد الأخر زي ما بنقول تماما، يعني هو الدكتور ناجح. لكن زمان، ودي للأسف موجودة عند الاتجاهات التانية، كان بيقول ايه، ان الضرر اللي موجود المتوقع ده ضرر ايه، متوقع محتمل، والضرر بتاع المعاصي والمنكرات والحكم غير ما انزل الله كل هذا ضرر ايه، متيقن. يبقى احنا ما نسيبش المتيقن عشان ايه، عشان محتمل، وما ندفعش المحتمل ونحتمل المتيقن. لا، هذا الكلام كلام غير صحيح بالمره، لان اهل العلم زي ما انت شايف يقول خوف الضرب، لو كده يسد باب الإكراه، لو كلام بتاعهم، لأن زي ما كلام ابن مفلح بيقول الإكراه يتحقق بالوعيد، لأن الضربة اللي فاتت هو ضربه ماشي، كهربه، الكهربة اللي حصلت فاتت دي هي بتأكد له ان اللي جاية زيها ماشي كده، وغلبة الظن ان هو لو ما سمعش الكلام هياخد واحدة تانية. فما ينفعش اقول له لا استنى لغاية ما تفرهد خالص، يبقى ايوه بالظبط، الوعيد المحقق إكراه، لان الإكراه كله مبنى على الوعيد، مش على اللي فات. ان البعض بينكر على الامام احمد انه لا يحصل الا بمباشره الضرب، والكلام ده خطا حتى ولو يعني قال الامام احمد، لان مباشره الضرب لما يبدا يضربه يبقى ده يعني هو في الحقيقه مش يبقى معتبر الا على اللي جاي، لان اللي فات خلاص الضرب خلاص وقعت. فاذا كان من البدايه وهو يعلم مش لازم اقول له لا، لازم تجرب بنفسك انت اللي قبليك الضرب او انت الخبرات السابقه حدث منها ذلك قتل، فهذا الامر معتبر بذلك. يعني الناس تيجي ما ينفعش مثلا اول ما شافوا من اول النهار في ضرب نار والناس بدات تموت، والناس يقولوا لا اوعى تنسحب، فرار من الزحف. هو عنده حاجه يدافع بيها نفسه، ولو كان عنده هو ده مشروع بهذه الطريقه؟ لا، هذا الامر خطر عظيم، والناس لابد وان تتركه في لحظه من اللحظات. الثبات المدعى ده يا اما بعد ما تخرب ويقتل من يقتل من المئات والالاف، او من البدايه اذا كان هناك عاقل، لانه بيعلم ان الانسان اللي ما معهوش يعني اللي بيقولوا عار الصدر كما يقولون، لما يلاقي واحد بيتقتل او عارف انه هيتقتل او علم وهدد تهديدا ووعيدا محققا، الكلام ده كله على المستقبل، وانت عرفت المستقبل ده من خلال الجريان العادة كما ذكرنا. فمحدش يقول ان المستقبل ده ظن والمنكر الواقع ده يقين، لان غلبة الظن تنزل منزلة الاخير. والشرع اصلا باب الاكراه كله مبني عليه غلبة الظن، ان اللحظة الاتية هو مش ممكن اللي بيضربني ده قلبه يقف دلوقتي، او ممكن قلبه مش ممكن ان هم اللي حبسنا دول تحصل خناقة بينهم والسجون تتفتح، ممكن. لكن انا طالما ان انا اهدد بان انا هتحبس مدة معينة ويغلب على ظن حصول ذلك، يبقى يكفينا هذا ليه؟ هذا في اعتبار ان ده اكراه، والا سيغلق باب الاكراه بالكليه. ومعلوم ان باب الاكراه منصوص عليه في الكتاب والسنه. اذا هذا التقدير بان المتيقن ايه والمظنون ايه كلام فاسد، ان الغلبة الظن تنزل منزله المتيقن. قال الامام احمد رحمه الله: من شرط الامر في المنكر ان يامن على نفسه وماله خوف التلف. مضمون كلام الإمام أحمد أن من خاف على نفسه التلف أو على ماله سقط عنه الوجوب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ابن دقيق العيد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغير. قال: وفي الحديث دليل على أن من خاف القتل أو الضرب سقط عنه التغيير، عشان يقول فإن لم يستطع. وبيقول ان كلمة لم يستطع دي هتشمل ايه؟ خوف القتل او خوف ايه؟ الضرب. وهو مذهب المحققين سلفا وخلفا. وذهبت طائفة من الغلاة الى انه لا يسقط وان خاف ذلك. هذا جعله الامام ابن دقيق العيد ايه؟ غلوا. اللي بيقول الناس تلقت طلقات بصدور عارية، يقول له موت واوعى تنسحب، ولو انسحبت تبقى خنت القضيه. المهم هو نفسه ما بيطبقش الكلام ده طبعا، او على الاقل لما بعد ما الناس كثيره تموت يبدا يفكر في ذلك. والا هذا الكلام لا، ده الناس بتقتل خوف القتل، لا الضرب كمان والحبس كذلك. كل هذه اللي يقول يلزم عشان اغير المنكر، لو سلمنا من ان في ده منكر ولو حدث ذلك هو من الغلاة ليس من اهل العلم. السلف والخلف عند المحققين سلفا وخلفا، السلف والخلف على اعتبار خوف القتل وخوف الضرب وخوف الحبس وكذلك خوف تلف المال، يعد ذلك اكراها. قال ابن عطية: والاجماع منعقد على أن النهي، قال القرطبي قال ابن عطية: والإجماع منعقد على أن النهي عن المنكر فرض على من أطاقه وأمن الضرر على نفسه وعلى المسلمين. فرض على من أطاقه وأمن الضرر على نفسه وعلى المسلمين. فإن خاف فينكر بقلبه ويهجر ذا المنكر ولا يخالطه. لا يخالط قول أطاقه يعني القدرة، عدم العجز الحسي كالأخرس والأشل والعام. أمن الضرر عدم العجز المعنوي. احنا قلنا فيه دوعين من الايه، من العجز، عجز حسي وعجز ايه معنوي. ففي واحد اللي هو الأشل والأخرس، ومن واحد تاني يخاف على نفسه الضربة والحبسة والقتل ونحو ذلك. معنى كلام ابن عطية أن النهي عن المنكر فرض إذا لم يوجد إكراه ملجئ أو إكراه غير ملجئ، تسقط فرضيته إجماعا بخوف ضرر تسقط. عشان كده ابن دقيق بعيد عد اللي خالف من الغلاة، وابن عطية نقلها إجماعا إن الإنسان يكون في ساعة إذا خاف على نفسه الضرر. يا سبحان الله، بعد ما يقعد يقول هو الناس اللي بتتخذ القرارات في أنواع الصدام ما عدوش على على على كلام أهل العلم أبدا. ده في مسألة مراعاة الضرر على المسلمين وأن يأمن على نفسه وعلى المسلمين. قال النووي رحمه الله: وقال ابن بطال: النصيحة لازمة على قدر الطاقة إذا علم الناصح أنه يقبل قوله. دي هنقولها بتفصيل تاني، مسألة هل يلزم قبول أنه يعلم أنه يقبل قوله أم لا. يقول: وأمن على نفسه المكروه، فإن خشي أذى فهو في سعة. يقول جعل ابن بطال شرطين والنهي، يقول على قدر الطاقة وهو وجود القدرة وانتفاء العجز الحسي، ومن ضمن والمعنوي اللي هو في معنى القدرة عدم غلبة الظن بحصول الأذى. أمن على نفسه المكروه الشرط الثاني، فإن خشي أذى، خشي دي معنى غلبة الظن، فهو في سعة. وقال ابن رجب: ومع هذا، بعد ما أتكلم على وجوب الأمر في المنكر، فمتى خاف منهم من الولاة والحكام، متى خاف منهم على نفسه السيف أو الصوت. السيف هيتقتل، الصوت إيه؟ الضرب والجلد، أو الحبس أو القيد، القيد يكتفه، أو النفي أو أخذ المال أو نحو ذلك من الأذى، سقط أمرهم ونهيهم. وقد نص الأئمة على ذلك منهم مالك وأحمد وإسحاق وغيره، منهم أي الحكام والأئمة كما قال كلام المحققين من الأئمة، من أئمة المذاهب الأربعة. احنا ناقلين عن الحنبلة والمالكية والشافعية والحنفية، عندهم نفس الكلام، أئمة المذاهب الأربعة على أن الضرر المعتبر والأذى المعتبر يمنع أو يسقط وجوب الأمر أو فعل المنكر، وأن من ترك ذلك، من ترك تغيير المنكر مع وجود هذا معذور وهو في سعة، وليس أنه يلزم إقامة ما يسمونه الشرعية على سبيل المثال، ولو أدت إلى ما أدت إليه من قتل أو حبس أو جلد أو تعذيب. ده الصوت ده بتاع زمان، ده حاجة بسيطة بالنسبة لأدوات التعذيب المعاصرة. يبقى أنتوا تقولوا للناس إن اللي يخاف ذلك يلزمه أن يفعل وإن حصل له ما حصل. والله هذا لا يتفق مع مذهب الأئمة، المذاهب الأربعة وغيرها. كلام المحققين من أئمة المذاهب الأربعة التي نقل بعضها هنا يدل على سقوط الأمر والنهي عند وجود الأذى المعتبر، فيسقط الوجوب في هذه الحالة، ويبقى الاستحباب إذا كان الأمر متعلقا بنفسه، ويسقط الاستحباب بل يسقط الجواز إذا كان متعلقا بغيره. يعني أنت في نفسك هتقوم تقول وتستحمل جزاك الله خير مستحب ليك، لكن لو أنت هتقوم وتستحمل وغيرك هيتضر، هنا بقى يسقط الايه؟ الجواز، لان انت مش من حقك تلزم الاخرين بما جعل الله له فيه رخصة أن لا يأخذ الرخصة. ربنا جعله في ساعة أنت تلزمه تتخذ قرارات ومواقف تخلي آلاف الناس يقع عليها الحرج. والله هذا أمر لا يقول به أحد من أهل العلم المعتبرين، إنما يقول به الغلاء أو المخالفون للإجماع. وقل هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.